صلوا على خير الأنام. كل من صلى عليه منا لا يضر. كل من صلى عليه مرة الله بها عليه عشرة. صلوا على خير الأنام. عطر اللهم قبره الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك يا زين العباد يا رسول. يا سيد العباد. والشكر